نعم إيه نعم ورد عن العباس أنه يسجد عليه، لكنني لا أحفظه مرفوعا إلى الرسول على وجه صحيح. نعم والله فعل الصحابي وابن عباس رضي الله عنهما ما يتعبد بشيء إلا وهو مشروع. نعم ايش ايش وهم نعم نعم نعم نعم ما صح عن ابن عمر لا فيه ضعف، ما صح الا عن عطاء. وقوله رحمه الله لا شك انه ارفق بالناس من ان يقال انك تلزم بان تغسله، خصوصا اذا كنت جاهلا. اما العالم بان فيه طيبا يعلق بالانسان فانه لا يعذر. عاد الجنيدي، وين الجنيدي؟ ها الجنيدي يقول هل اذا لم يستطع استلام الركن اليماني هل يشير اليه ام لا؟ الجواب انه لا يشير اليه لان ذلك لم يرد. نعم زكي. نعم عمر لا هم عن ابن عباس هذا معروف. أقول اللي لا أعرف عن ابن عباس. إذا ورد منه وقوله إذا صح عنه يكون مشروع سجود. لا في كل شوط، الإشارة في كل شوط. نعم صلى الله عليه وسلم ولا يحش الحشيش، والحشيش في اللغة هو العشب اليابس. احنا قلنا ان اليابس الميت لعبة، هو الجم هذا من يقول انه اليابس فقط؟ من قال اذا عم ما الذي خصص؟ لانه لا ينمو، لانه ليس بنامي. فكم حجم عمو الحديد هذا نخرج لأنه ليس بناني، ما الحرمة؟ هذا يذهب تراب. إبراهيم الحدي، هذا إبراهيم الحدي يقول أن الحمام يعيش في البيت ويتنامى، فأين التوحش؟ نقول الأصل يا إبراهيم، ولذلك قلنا لكم إنه إذا استأنس متوحش فهو متوحش، ولا توحش مستأنس ها فهو أهلي. العبرة بالأصل. نعم نعم نعم التخصيص لأن أهل مكة يطوفون في الكعبة ولا يرملون. إي نعم إذا كانوا معتمرين وأحرم من التنعيم فإنهم لا لا لا يرملون. نعم بن داود ثبت عن أنه كان كلما أتى الحجر يستلمه أو يشير إليه إذا لم يستطع أو يستلمه في المسجد. نعم فما التخصيص بالسته دون السادس؟ ايش كل ما جاء السلمه؟ هو كم السلمه؟ لم يرد سلم اذا جاء حجر السلمه. إيه كم يسلمه؟ سبع مرات. ايش التخصيص عشان السلمه؟ لانه كل ما جاء اي نعم هو سبعه سبعه من سبع اشواط، كل شوط له استلام، بدأ بالأول